السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتديات كل الطب www.alltibfamily.com أن تقدم لكم هذه المادة. مخليه بيانوني بالمالجنسي وانفكشن وبايلو نيوترايز انسولين سيلفر، يعني مشكلتها بالبلد انفكشن وملاريا. تقوم ان الواد هيبقى طبول على طول تمام، لكن على الاقل قدام قروش كده ولا نقدر اعمل ده نقدر تنزع بعض. طبعا سايتس بايلو نيوترايز ده واحد كل شويه جاي يجي له بايلو نيوترايز ياخد مضاد حيوي، كل شخص بيجي له بايلو نيوترايز ياخد مضاد حيوي نوع صغير لان دي ضغط دي نفسية طبعا دي ورناها هيعيش ولا لو سبناه كده من غير علاج يعيش؟ هيعيش ولا هو الانسان عشان يعيش لازم ياكل ويتبرد ويشرب ويتلوث ويسحبوه لمواطن مصر للسكر تمام؟ هو هذا هو الانسان برد شرب وتبول بدل من هذا تبول سريع للتبول منه ممكن يعيش ويكبر ويبقى شاب حلو كده 16 17 سنه جاي جول على طول وريحته امونيا الناس ما بتحبش تقعد معاه موجود بعدين يموت ممكن ايه بقى؟ هنا سيريا او كانسر بلاد يعني تحبوا ان احنا نعالجه؟ احنا لو ما عالجناهوش هي مش هموت ولا غير الموت ما يبقاش شاب كده انا لا قد عنده ازاي هنبدا اليوم بس في صوره ثالثه عنده فراغ لين اكس ري كان لين اكس ري لو في مكتب شكر في الجرس يعني الفيرسس بتاع الواد ده ما بيقفلش الصوره الفضائيه دي اجمل حاجه فيها ثلاث صور صراحه الصوره الاولانيه طريق اليوم بدا من فرقعه في الشارع الصوره الثانيه طريق جديد الانفكشن في الجرس الصورة الثالثة حكمة كوب الحكمة الثالثة تمسك نقطة الحكمة الثالثة تمسك نقطة عن يوم حكمة كوب فاحنا عايزين نعمل ايه في الواد ده؟ عايزين نعمل ايه في الواد ده؟ يعني عايز اسلك الواد ده كده ولاد وكده واقفل الانتيرا ضمن الروح من على يعني نفض الجواب لدى بالأنسيرة ضمن الغوز وقت الجواب لدى ساعات أقفل الجواب لدى بالأنسيرة صغيرة ايه المشكلة ان الجواب لدى بقى صغيرة هو ايه فض الجواب لدى شيء نحن لدى ضمن الجواب لدى وما كانش عندنا الجواب لدى كان كل واحد فينا اللي قاعد في الحمام في البرد في البرد وانا بكون خارج على أمل إن دي رؤية يا فرنشا مديره اريا فراكشر كتير، لكن هنا ما فيش اريا كتير. انا مثلا في جاب هنا 4 سم، انا لو ضبطته اخلي هنا فراكشر ايه 2 سم وهنا فراكشر 2 سم، ايش يعني ممكن الحوض يطلع مش مظبوط عارفين، بس حوضه مش كبير مش زرع من اوقات لما يكبر تقول يودي بعد شوية البيولو نفرايت بتزيد تعمل ستور، نقوم نستون تسد البيوجين البلبي يوريتيرت شانش تستون تسد البيوجين. يبقى العيام بدأ انفكشن وبعدين جالوا ايه اوبستراكشن وقالت بغير القصة الثانية العكس ان الموضوع ما مدعش الانفكشن بدأ في ميتابوليك ايرور. واحد جالوا قفص ميت هدين فقرر ان ينط في العصر فالاوبدالات قالت راح يتعمله اوبدالات ستون مفيش انفكشن فالاوبدالات ستون راح يتسداله البيوجين. البيوجين ده ايه؟ فراح داخل فهيبرو ايه؟ نفروز مع الستيزس راح حط الانفكشن فراح قالب ببايو ايه؟ نفروز دي بالظبط ودي بالظبط. يوم يقولوا عن القصة اللي تبدأ انفكشن يقولوا عليها برايمر باي نفروز، والقصة اللي تبدأ اوبستراكشن يقولوا عليها سكندري باي نفروز. يعني هما انفكشن واوبستراكشن لو مع بعض، لو بدأنا بالانفكشن يبقى برايمر، بدأنا بالاوبستراكشن يبقى ايه؟ فرق يعني السبب. لا دي مش كلمة ده دي مصروف. يعني الفكره دي تخص الفارماكولوجي مش انا. اشمعنى؟ بالنسبه لي كده كده العيان بيجي في فصل في الوقت. بعدين اعمل له انفستيجيشن الاقي فول. وده اللي يخصنا انا. هما اللي انت على الباثولوجي يبقى مهتم قوي بكلمه برايمري هو بدا انفكشن على اوستراكشن. هو ايه رايك الانفكشن اللي بيتعمل ستون؟ اكيد ولا تراني؟ Thank you. اسمها كرونيك افرز لانج كونديشن. بعد يكون بعد تاني من البروفايل بتعمل بلوجنج ومايلوزيس وانيميا واسترالجيا واللي دي حاجه اسمها كرونيك الساوند ده مش شريط الشعر، الساوند ده ابرز ساوند. ايه ده؟ ايه ده؟ ده هايبر، ده ايكوجينيس، فان ايكوجينيس فايبر وقوه الخلق وقوه الشاب وخاصه الشاب. اسمع مثلا معاك في ثلاث حاجات في الدرس دول ثلاثه اللي طبع ازاي شويه من الطبعه شويه تاني مره ربع عايز ازاي لو لا لا السوبر محلين لو اكثر ساوند او اكثر ساوند ده يكون جنس مش عارف ايه في الحاجات دي مريضه بقوه ايوه قوه السوبر مريضه بقوه وراها قصه اثنين شاب ملهاش علاقه بريديو هيك وريديو لود. طب لما هي كده بعمل سؤال ان عمل اكتر ساوند الاكتر ساوند كتير حلوه قوي شوف اللي هو ده مش حلو ده كمان عندي ايه محسوب يا ولاد نعادل عم بره يشرب غير ولا حاجه بس ده الفاينل ده بدل ما تشوف مني زي تبع يعني تكتب شويه انا ما عنديش شعر مش خالص لما كل ما هي كلابس وهو فوق قوي انا مش عارفه كده تضمن هو صغير بيخوض ترامب في فاجينا الايه اكتر سر انا مش عارف بصراحه شكلها كده لو كان محسوب هي لا يرن على حاجه ايه طبعا بس الصور بتاعتها شوف احيانا مش بتاعي شوف اللي اخذ الحاجه اليوم ده مش ده الحته اللي فوق ممكن لكن الحته اللي تحت دي يرفع مع الشوكه دي مش مش احط الجروب كده تمام منبر كتير قوي ولازم طب احط هنا احط النهارده هنا مش حاطط البث عرض لحد ما يعمل الشعار كده ايه عرض ده لو تحس ما عادش حطش الدروب من هنا ولا حط الدروب من هنا اعمل يورفر من تحت مش هتشاف تعالى الشطره تفتكر ان السيناريو يشوف انت بقى حلو شوف خد بلاد الحلو شوف شوفهم بلاد الحلو هنا شوف الحلو شوف كده بلاد الحلو والبلاد يقول لنا مش ده ده بار في نص في معي لما شوفهم بقى حتى ايه الحلو لما شوف كمين الصوت شعر بعض وكله الصوت كله شعر بعض ولا طبعا احنا عندنا كم شيء عندنا كم لغة فلما الليبر الناس ده خبر الليبر صدر او انا ما اقدرش اعمل قلب النوم عارف ما ينفعش اعمل انتراكينا وكولانجيوغرا انا عندي كتاية واحدة مسجودة فهيجا الاسم دي في ارسل فهيني الكلام لو كنت نفسي في الاتين بقى من اللي يتم مزدودين ببقى قبل الليفر مزدود تفكير دي فانكشن تبقى ايه؟ وحش لما ينفعش اعمل اي فيو او ما اعمل اسندنج الاسندنج في المكان هو الاي ار سي دي هو الاسندنج في المكان اللي انا بعمله ده ولا الصدق ده الاول نفسه اللي اختار عنده وادخل يونيتري كاتب بقى لما بدخل كانيلا في الجزيرة واحد انت قوى قوى فالاسندنج في المكان تعادل الـ ERCP كل بلدر بس انا في كل بلدر ما جبت كتير الانترا فينا سكولانسيوغرا في الاساس لان عندي كتاية واحدة لكن في المثالي كان عندي كتير فلو واحدة مزدودة والتانية كويسة اعمل اي بي يو الكلا الثانية اشوفها واشوف انت اقوى تشيل انت اقوى ممكن يبقى دي طب هو ليه ما كبرتش؟ عشان احنا بنرجع الورن على وقتنا اليمين بحاش على السيمتين يعني حد طلب مني. فانا لو لقيت فصل مين لمحتها لجرس بتيجي احتاجت بتسمين عم تجاه مصر عليكم وشعر جون تومين ليه ماذا اسمعين الماركاية الجري هي بتنوم في كبتيريا كلها معادة وحاول نزوق الحصوة. ما بتحصوة كل حصوة. هدف بايلاتيشن تحت الهدف دي فانا ممكن ادخل اخطار وصوت الحصر لكن عندنا في قضيه الوقت لا من تحت لا من فوق لا بيوريتري كالتر لا بيبروسكو لازم لازم يجيب صديق دلوقتي طب هو كده معلش لا انا حولته من فلوس الايه حتى لو جبت مضاد حيوي مش هتكفي لان اليوم موجوده لسه مفيش حاجه في الدكتور هطلعها قضيه حتى لو جبت مضاد حيوي مش هتكفي لان الدكتور لسه جوه فده سمبل يعني كروز باي كروز ده ولا انا بركب له الاثنين الكاتب او بعمل له الكروز ما يطلع القضيه عشان احوله من كروز كير لاوبن كير لا تفكر لكن كده ما خلصش حتى لو وجدته ضار حيوي مش هيخاف لان يعني ابريد فولدنج فاكتور اللي هو ايه؟ طب كده انا حولته لاوبن كير خلاص قال لي لو انا اعمل ايه؟ شيل الصوم ولا شيل كده؟ حسب كده خالص أو ما عمل اللي معاني أو صعب ولا أحسن بسير وصعب بسير عيوة يوم كده يقول لي صلى الله عليه وسلم لو لقيت الكليتين أكيد لكن الكلة الشمال أحسن من اليمين أبدأ من اليمين الكلة الحلوة رجل لو في كليتين أكيد نبدأ بالكلة الأحسن نلحقها قبل ما تتنيل هي كمان فمين المبدا في المسائل مبدا في المسائل لو فيك بتديها حته مبدا لا لا لا طبعا لو فيك كده واحده بايظه خالص مش انما لو كده كويسه مش هتبقى لا لا كويس بس ما بقاش عمل ازاي اهو سؤالات القوم جدا سؤالات هو لو تقريبا اللي بيجيب وقتها فده بيجيب السكشن كله هو الفاينل بروسس وده اللي نمت لاش لينا في الكلور اشتغل و خلاص دي صعب صار لينا في الكلور صعب صح ايه بشكل ايه يعني بكتيريا بتاعي ما قلتش ما حدش يقرا حاجه عشرة حاجة وصول يقولوا لي بصوا تعالى كده قولوا لي دي حاجة صعبة بس هي اسمها ايه؟ سيب ايه؟ لو المناعة وحشة وقول فهول أكيد فهي لو لازم أصروش لا عمرها كلجوء سياسي في ليبرنا للبلد هذا صنع من زمان حتى أوقف ما هاش الجول ما طرش الجول إذا إيه مقرر عشت الماتوريا تحب الجول صح الماتوريا يعني طبعا تحب الجول صح إنه متقاط ولا تتاش أو لما أنت الماتوريا لما جينا بدل زي ممكن تيجي اللغه الاشهر لا احنا لكن الاصل في السعوديه يعني شفتوما الماتوريا يولي والمنسونات يولي صح ولا طب هي تروح جينا بدل التمرين ومن اليس يبقى راح على بدل التمرين خطيره زي ولا كان في صايه في قطار هبص تحت الميكروسكوب اشوف ايه. وطلعت هشوف كده يورينا للبلد فيها البيسيجيا من نوع ايه. ترانزيشن البيسيجيا، برافو عليكم. تمام. البيسيجيا من فوق بيزمنت ممبرين. اه ساعات الحته دي البيسيجيا بتبقى انفازاينيت جوه حته من البيسيجيا تخش في كونكت تيشو جوه كده. هم قالوا ايه ده يا رب؟ فايسل زي الهلال. وبعدين يحصل جواها هيدروجن ديشمريشن. بعدين يحصل ساعات جواها هيدروجن ديشمريشن. فقالوا ايه ده يا رب؟ فايسل زي الهلال. هو انا هيدروجن ديشمريشن من تعطيل الخلية بيبقى سير ممبرين. سير ممبرين ده بيعمل حاجة من صوديوم بوتاسيوم بوم. يطرد ايه؟ يدخل ايه؟ فبيطرد صوديوم ليه؟ خلي بره ليه؟ يا سلام الخلية بتكبر. ولا جسم ده بيت دايما جسمك الشتات. يا عم صوديوم مقطوع. مقطوع لمين؟ المية. في صوديوم ما دول؟ هنجازين. مش مع بعض كل يوم مع بعض. ايوه صدق ما هو كل بعض انا شيء كده Thank you. الفيسبوك بتاع الفيسبوك بتاع عمر القرائن ده لو ده واحد قوي عشان حاجه كده القرائن كبير بس غير كده قلنا اسئله اشمعنى يعني احسن من تيجي نعمل ميتابوليزم ولع في الاكل عشان اخر لما بناكل ولع فيها عشان تطلع عليه ولع ولع في الرز او يولع من غير اكسجين تقول له ايه؟ انا الرز لو ولع من اكسجين بيطلع عليه ثاني اكسجين كربون ثاني اكسجين كربون لو ضغط الميه بيبقى عامل ايه؟ اسمه ايه؟ كربونيك اسيد كربونيك اسيد ده اسيدك ولا مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش وتعيد الميتابوليزم بتاعنا رايحه على احمر ولو كده ما اتصرفتش هيبقى شخصيات حمضانه وبتعرفوا ان هي دي كبيره بتعمل اسبوع احنا الميتابوليزم بتاعنا كده ولا تاكدي وطبعا في كلام ده ما ينفعش الكلام ده بقول ابتدي كده يحقق ارجع او في ساعات من كل ثيوريا ويوريا دي أصلها ايه؟ أمونيا مستخدم ايه؟ خطر اليوريا تحضيره ايه؟ أمونيا مستخدم البيتش الخواري مستخدم البيتش الخواري مستعيش يعني الأمونيا الخواري واليوريا أصلها ايه؟ أمونيا فمين دي خلاص كما يشتغلها؟ خطر اليوريا تحضيره ايه؟ أمونيا مستخدم اليوريا ايه؟ الخواري أول ما اليوريا الخواري مستخدم فرص أول ما يرجع الخلايا بعد الكسر يعني هذا لا يعني ممكن تبقى سكن الستون بتفتح الستون وتبيع ريدة ولا منين ولا تيجي سيران راكت ايه انفكشن يعني شغلة طب ميتابوليك تيرور اللي هي برايم الستون ميتابوليك تيرور هو ايه مكونات البول عشان نفهم ميتابوليك تيرور هو لو جيت في مرض النقص ممكن ايه على الاسلام طيب واحد لدى عمر حمزة يميلي في البول يمتمل الاسلام واحد موجود عنده الفورم ايرور تقييم التوليد لما تيجي بس اظن فين في البول يعمل تقييم ايه سكور وكأن الميتابوليك ايرور تقدر تعمل سكور من غير انفكشن فورم البول دايما سكور طب ايه انواع الزون ايه الخلل اللي حصل الميتابوليك ايرور اللي حصل هو نقرص يبقى ايه سكور طب هو غلاف زيادة يبقى غلاف الصور طيب هو التقييم البول من غيره بس التقييم الميتابوليزم يبقى التقييم الصور طب هو لو غلاف الزيادة لا تحصل بس ترمز كتير وزاد يبقى لو كتر زاد كملوا غلاف الصور لو غلاف زاد كملوا غلاف الصور فانا ممكن اخش على غلاف الصور من غلاف ممكن اخش عليها منين؟ الطالب اسهل عليه مش Thank you. لكن الماء العسل ده ولا اللي يشربه يعمل يصلوا طبعا دول يبقى هو مليان السون دي في الدوره السون في الدوره الحاره ولا الدوره البارده ايه الحراره عشان شايف ايه العسل يعرف كتير ده كان دول مركز دول المركز يعني الحصوات قلنا لا طيب الحصوات في الشباب اكثر ولا في العواجيز في الشباب يتحرك ويجري والرياضة راح تسمع لنفسه ان هو ايه رياضي يلعب وربطوس وخليفة ويروح يوم الخميس يلعب ماتش ولكن هداية فانت هتكافه تجري وعلى ايش فما يجرس خاصه طب طبعا لو شل الاولاد كتير كده تصابوا بالتريشن في الكور يعملوا ستون ففي انواع الستون مش اكيد جدول صوره جدول كده بص على الجدول معمول ازاي اربع خانات نحط فيهم الخطوات معلش انا همشي بنفس التكتيك بتاع الخمسه اول خطوه ايه؟ ثلاثه ثانيه تسعين ثلاثه الاوكسالات الوحيده اللي تبايد بين كل سبوع يعني تبايد ولو كان شو جدو بلاو في طوام هربا جيل هنا الهيماتوريا اكتر حاجه فبدتها في ايه؟ ايمم ماتوريا وبعدين انفكشن بعدين مايجريشن وبعدين اوبستراكشن. هو الانفكشن في كده اسمه ايه؟ Yes. actually lack of concentration or ahyana nutrition. I want to ask you about that. What do I have to do? So, can I ask for concentration? Yes. Okay. That's why I have to do that. I have to do that. How I didn't call it Allah. Oh, you know. Well, I have to automatic that stuff up to Allah. Oh, through the journey to the field. In that part of me, here we have to automatic. In that part of the mother of anything, I saw it. في تعقيد يوريد الآن تفهم إن تبدأ في مهمة وثقيلة وجزء من ضرر بس مهم. أبسط العمل سيمتوم ده. لو عمل سيمتوم دي بقى على إيه على مين وإنكار من السيمتوم ده حصل كده هنا تعمل وجع شكله ايه طب ايه ايه مش مرض ده ما فيهاش صدمه كم مرض تعمل ضل ايه سنجلين فوق من الفريش وبتاع الفلوس حصل في البيوريتيريك وصلت البيوريتا يبدا المرض وصلت البيوريتا يبدا المرض فين في اللوين راديتين سكرولين حصوة نزلت هنا في اليورس بنتكلم على ايه على بيت ايه يا خص غير ولا لسه يعني لو حاجة حاجة اليمين ولا حاجة الشمال لو حاجة اليمين كده في بيت ايه رايت الى خص الشمال جلت الى خص مين اقع رايت سبب ايه عندك سؤال ده عمل الصباح، كل ما الصباح اتحرك، رابط الحمار الذي مده على باب روح الشجرة قولا تكمل روح يتحرك أول ما الحمار يتحرك بس ما عايز يبدأه يلزم على الشجرة يناير فيبدأ يتحسن بعد شرح يعني الاي يو يبين كده واليورال والرابلر خلاص انت كده خلصت الكلام خلاص طب بقى الرابلر الثوره الرابلر في الناس الصغرى بس اللي تعمل الصغرى يعني طب ده جنب فوق اصله حطيت اعطاها حاجه الثوره لا تلمي الصغرى يعني الصغرى في نوعين هتلمي وتلمي في كل الاحوال بتصور من الاكل الرابلر فمين انت يطلع منك لفظ اي يو وانت يطلع منك لفظ وان انت لو لقيت الفيلم الصغرافي لازم تاخد قرار هو الفيلم الصغرافي ولا السلم على اساس ايه الاثار عينك تروح على الاثار لقيت اثار يبقى السلم ما لقيتش اثار يبقى السلم طبعا لما نيجي ناخد الاكسري هنروح الكلام ده ثاني بس هنروح الكلام ده ثاني بعد ما اقول الصفحه قبل كده احنا نبقى جايين بقى ولا ايه ولا من طالب فيلم ويبقى اسرع اسرع ولا ايه احسن هنا لا طبعا نعطيه بعض المجرات عام يجب لك جراب دفر كده خذوا الجرو طبعا عاني يقول لك ايه طبعا خوش الحمام يقول ما انت ايه لا لا ايه ايه ما فيش لا لا اخذ مثلا استريت وخذوا بره الحمام اصوره في الحمام طبعا ايه هو في الجرو خذوا الجرو لا لا ما خذش الجرو في الرجل هو في مول هذا مصر يعني بس وتكوني متفكات وانا جايلة بقى بصوت بس في حدث الحصول زي الغرزة اللي فتحها وفي ثلاث اربع موضوعات في الشاي في طبق معاك. محور طيب يعني ممكن عيان يجيلي في الاستقبال وممكن عيان يجيلي في العيادة. عاد الاستقبال ده ولا بتبقى عيان افشل بيطور تحلول غير ولو حطوا ما اتحركتش هتدخل لو عامل كوميونيكيشن مان بلس انا احكي لها حاجه هتدخل ازاي بقى تمام كنا نفتح ونشيل اهو فاكر انا هاي عمليه فدي طبعا كنا الاول ما فيش حاجه ثانيه فرش بتاع الثالث الاولاد ده ولاد كانوا ناس حقيره ياخد الثالث الاولاد ده في الاخر راح تدور ليه؟ بس لو انا في حاله عليا انا اقول في حاجه اصل انا عارف هحصل فيه منين؟ قلت لها انا هقول له ليه؟ هقول له ليه؟ هو بيفتح كده ويشيل حصوه في الزلاج طب انا بفتح كده واشيل حصوه هو بيفتح المنتهى بقول له يشيل حصوه طب انا بفتح المنتهى بقول له يشيل حصوه هقول له ليه؟ فلوسي هتعمل ليه؟ فاهمين؟ غرفة طلعة المنظر فاهم عنه ومانا غرف من عالي الناس اللي عالي فاهم عنه فاهم عنه فاهم عنه فاهم عنه فاهم عنه فاهم عنه بيروح على الدبابة المنفع اوتوماتيك عليهم وعرفني من كده كان خسائرهم بعد خسائرنا مره اخرى عرفوا ان احنا والله جامدين والشطره فضلت برجل الحمار يعني انا بقى فين العصايه اكتر مني بس ونظر فاكيد فرق الالكترو هيدروليك من فرق الالترا ساوند الالترا ساوند دولات احلى من الالكترو هيدروليك طبعا ناس بيشوفوا غير الالترا هيدروليك اعمى قلنا المقدمه دي انا بعتبرها مقدمه لابد منها عشان تفهم يعني ايه تكتيك قبل ما تتخرج تفضل الحصه ولا تفرق النوع اللي ما بيبقاش جالك in between the attack لو صغيرة أقل من نص سنتي خبطه قبل الأماونت أوف فلويد وأنتي بايوتيك وأنتي سبسماتيك وغير الإيش لو في مشاكل لو في مشاكل لسه بسرعة تنزل بص أعمل إيه؟ الفكرة دي مش غريبة علينا وأنا عامل خاصة مني خص بالمجدار أعمل ميزوت وأدخل ضرب يا برضي وأفردها وأشتغل الفايعة كده بقى لما بيبقى كاتب بيبقى طبعا الاخطار اللي فاكرها